بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فيقول العلامة السيد أحمد بن عمر الشاطبي رحمه الله تعالى: فصل. تحرم الصلاة التي ليس لها سبب متقدم ولا مقارن في خمسة أوقات. المعنى أن الصلاة التي ليس لها سبب متقدم عليها ولا مقارن لها، بأن لم يكن لها سبب أصلا كالنفل المطلق، أو كان لها سبب ولكنه متأخر عنها كالاستخارة والإحرام، لأن الاستخارة أن تصلي ركعتين ثم تستخير بعدها، والإحرام أن تصلي ركعتين ثم تقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، فالسبب متأخر عن الصلاة. قال: تحرم، أي تحرم هذه الصلاة التي ليس لها سبب أو لها سبب متأخر في هذه الأوقات الخمسة. ومع كونها تحرم أيضا لا تنعقد، أي لا تصح، سواء قلنا بالتحريم كما هو المعتمد أو قلنا بالكراهة، في الحالتين لا تنعقد. قال: ولا تنعقد في خمسة أوقات، ثلاثة منها تتعلق بالزمان وهي التي بدأ بها، واثنان بالفعل وهما الأخيران. ثلاثة من هذه الأوقات تتعلق بالزمان، ومعنى كونها تتعلق بالزمان أي أنها لا تختلف باختلاف المكلفين، فهي سواء في حق جميع المكلفين. فعندما أقول على سبيل المثال: الأوقات كالتالي، أوقات النهي كالتالي، هذه التي تتعلق بالزمان، وهذه التي تتعلق بفعل المصلي. التي تتعلق بالزمان ثلاثة: واحد عند طلوع الشمس حتى ترتفع، الثاني عند استواء الشمس وسط السماء، الثالث عند الغروب حتى يتكامل غروبها. واضح؟ هذه تتعلق بالزمان. قلت لك معنى كونها تتعلق بالزمان أي أنها لا تختلف باختلاف المصلين، تمام؟ عند طلوع الشمس حتى ترتفع في حق كل أحد، لكن التي تتعلق بالفعل، التي تتعلق بالفعل بارك الله فيكم، هي بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس أو حتى ترتفع الشمس، والثاني هذا الأول، الثاني بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. انظر، لو أنه صلى العصر الساعة الثالثة والشمس تغرب في الساعة السادسة، كم وقت الكراهة في حقه؟ ثلاث ساعات. ولو أنه أخر صلاة العصر فصلى في الساعة الخامسة، تمام، والغروب في الساعة السادسة، كم وقت الكراهة في حقه؟ ساعة واحدة. إذن هذا يختلف باختلاف المصلين. فإذا صلى في أول وقت، بل لو أنه صلى العصر جمع تقديم مع الظهر، تمام، وقت الكراهة يبدأ من بعد صلاة العصر. إذن هنا وقت الكراهة قد يطول وقد يقصر، لأنه يتعلق بإيش؟ بفعل المصلي. أما هنا فلا يتعلق بفعل المصلي، بل يتعلق بالزمان، ولذلك يستوي فيه الجميع. فهمتم الفرق؟ ولذلك قال لك هنا: ولا تنعقد في خمسة أوقات، ثلاثة منها تتعلق بالزمان وهي التي بدأ بها هذه، تمام، واثنان بالفعل وهما الأخيران. قال: أما التي لها سبب متقدم، التي لها سبب متقدم كالفائتة، فإن سببها هو الفوات وهو متقدم عنها، والمنذورة فإن سببها هو النذر وهو متقدم عنها، وتحية المسجد فإن سببها دخول المسجد وهو متقدم عنها، وسنة الوضوء فإن سببها هو الوضوء وهو متقدم عنها، وسنة الطواف فإن سببها هو الطواف إذ يطوف أولا ثم يصلي ركعتين والطواف متقدم عنها. قال: والتي سببها مقارن كالاستسقاء والكسوف فلا يحرمان في شيء من هذه الأوقات. الاستسقاء والكسوف حصل خلاف، هل الاستسقاء والكسوف هذا سبب متقدم أو مقارن؟ مقارن. هل متقدم أو مقارن؟ بعض العلماء قال متقدم وبعض العلماء قال مقارن. ما سبب الخلاف؟ انتبه معي. من قال إنه متقدم قال: لابد أولا من وجود الكسوف ثم تصلي، لابد أولا من وجود سبب الاستسقاء الذي هو قلة المطر والجدب ثم تصلي، إذن لابد من وجود السبب أولا. والذي قال إنه مقارن نظر من جهة أخرى فقال: لابد أن تكون الصلاة مقارنة للكسوف، فلو انتهى الكسوف قبل أن تبدأ بالصلاة لا تصلي، واضح؟ ولا بد أن يكون الاستسقاء مقارنا للجدب. إذن من نظر إلى كون الصلاة لا بد أن تقارن وجود السبب قال إنها مقارن، ومن نظر إلى أن السبب يتقدم على وجود الصلاة قال إنها من ذوات السبب المتقدم، واضح؟ والأمر في هذا واسع، سواء قلت متقدم أو قلت مقارن يجوز فعلها في أوقات النهي، سواء قلت بهذا أو بهذا. فقال هنا: كالاستسقاء والكسوف، وجعلهما ابن حجر مما سببه متقدم. إذن عند العلامة ابن حجر هذا من ذوات السبب المتقدم، وعند العلامة الرملي هذا من ذوات السبب المقارن. قال رحمه الله: فلا يحرمان في شيء من هذه الأوقات. ثم قال: هذا كله في غير حرم مكة. هنالك استثناءات، عندنا ثلاث استثناءات. عندنا استثناء مكاني، استثناء من التحريم مكاني، استثناء نقول استثناء مكاني من التحريم أحسن، استثناء واحد، استثناء مكاني من التحريم، هذا الاستثناء الأول. وعندنا استثناء زماني من التحريم، يعني يستثنى من التحريم استثناء زمانيا. الثالث استثناء حالي يتعلق بحال الشخص من الجواز. انظر الفرق، هذا من الجواز. سأشرح هذه الثلاثة حتى نقررها بعد ذلك تقريرا مختصرا. استثناء مكاني من التحريم أي أن الصلاة في هذه الأوقات إذا كانت نفلا مطلقا أو ذات سبب متأخر تحرم في كل مكان إلا في مكان واحد وهو حرم مكة، والمراد ليس المسجد، المراد الحرم، واضح؟ إلا حرم مكة. هذا استثناء مكاني من التحريم، ففي حرم مكة تجوز. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. هذا خاص بحرم مكة، هذا استثناء مكاني من التحريم، إذن هناك لا تحريم. استثناء زماني هذا وقت الاستواء يوم الجمعة، يوم الجمعة فقط، وقت الاستواء يوم الجمعة. وذلك لما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فصلى ما قدر له أن يصلي، ثم أنصت للخطيب وصلى معه، غفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة 3 أيام. قوله في الحديث فصلى ما قدر له أن يصلي، في ذلك الوقت لو صلى سيوافق وقت الاستواء، لأنه في ذلك الوقت قبل خروج الخطيب. واضح ومعروف أن الخطيب يبدأ الخطبة بعد الزوال، إذن هو سيصلي قبل الزوال، وهذا سيصادف وقت الاستواء، إذن استثني هذا. هذا الاستثناء دليله في صحيح مسلم، وله دليل أخرجه أبو داود لكنه ضعيف الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جهنم لا تسجر يوم الجمعة. واضح؟ قالوا إن علة التحريم أن هذا الوقت وقت تسجر فيه جهنم، إلا يوم الجمعة لا تسجر، لكن كما قلت لك هذا حديث ضعيف، ولذلك الأولى الاستدلال بالحديث الأول الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه. هذا استثناء زماني من إيش؟ من التحريم، يعني هنا يجوز استثناء من التحريم. طيب استثناء حالي من الجواز، نحن إيش قلنا؟ نحن قلنا بارك الله فيكم أنه إذا صلى ما له سبب متقدم أو سبب مقارن في أوقات النهي يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، إلا إذا تقصد إيقاع تلك الصلاة في ذلك الوقت. كشخص على سبيل المثال دخل المسجد بعد صلاة العصر يريد أن يصلي ركعتين لا لسبب إلا الصلاة، واضح؟ فإن هذا لا تصح، يأثم ولا تنعقد صلاته. لماذا؟ هذا استثناء من إيش؟ هذا استثناء من الجواز. الأصل أن تحية المسجد في وقت النهي صحيحة جائزة، لكن هذا لما تقصد معارضة الشرع، لما تقصد مخالفة الشرع، قلنا لا تصح وتأثم. جيد ولا لا؟ إذن هذا استثناء من إيش؟ استثناء حالي من الجواز، أي فيكون حراما مع أن الصلاة التي صلاها من ذوات السبب، من ذوات السبب المتقدم أو المقارن. فهم؟ انظر ماذا قال، هذا كله سيذكره لكن مفرقا. قال رحمه الله تعالى هذا كله في غير حرم مكة، أما فيه أي في حرم مكة فلا تحريم مطلقا. لا تحريم مطلقا، إيش معنى مطلقا؟ أي سواء صلى في أي وقت من هذه الأوقات الخمسة، صلى ما له سبب، صلى ما لا سبب له، صلى ما سبب متقدم أو مقارن أو مؤخر، لا تحريم مطلقا. نعم بعض العلماء قال خلاف الأولى، يعني حتى ليس مكروها، بعضهم قال خلاف الأولى. تمام؟ قال رحمه الله تعالى هذا كله في غير حرم مكة، أما فيه فلا تحريم مطلقا. عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، المعنى أن الأول من الأوقات التي تحرم فيها الصلاة السابقة وقت اصفرار الشمس، ويستمر التحريم إلى أن ترتفع قدر 7 أذرع فيما يظهر لنا، قدر 7 أذرع فيما يظهر لنا، وقدره علماء الهيئة والفلك ب4 درجات بعد الطلوع، بعد طلوع الشمس 4 درجات، وكل درجة ترتفع فيها الشمس تحتاج إلى 4 دقائق، فإذا كان 4 درجات والدرجة 4 دقائق فيكون 4 و4 و4 و4، يعني 16 دقيقة، يعني بعد أن تطلع الشمس تنتظر 16 دقيقة فيتحقق المقدار المذكور، واضح؟ ثم بعد ذلك تزول الكراهة فلك أن تصلي، فهمت؟ قال رحمه الله وعند الاستواء في غير يوم الجمعة حتى تزول. شوف قوله في غير يوم الجمعة هذا استثناء إيش؟ زماني. جيد. قال المعنى أن الثاني من الأوقات التي تحرم فيها الصلاة وقت بلوغ الشمس وسط السماء، ويستمر التحريم إلى أن تزول. هذا الوقت بارك الله فيكم وقت لطيف جدا، دقيق جدا، يتسع لتكبيره، يعني بمقدار قولك الله أكبر، يعني ربما ثانية ثانيتان، واضح ولا لا؟ لكن إذا صادف صلاة لا تصح، وإلا هو وقت قصير يعني لا يبلغ دقيقة أقل. تمام؟ قال ويستمر التحريم إلى أن تزول، ويستثنى وقت استواء الشمس يوم الجمعة فإنها لا تحرم فيه، ولو ممن لا يحضر الجمعة، يعني ليس هذا فقط خاصا بمن يحضر الجمعة، حتى ولو كان لا يحضر الجمعة. قال رحمه الله تعالى: وعند الإصفرار حتى تغرب، هذا الوقت الثالث من الأوقات التي تتعلق بالزمان. قال: وعند الإصفرار حتى تغرب، المعنى أن الثالث من الأوقات التي تحرم فيها الصلاة السابقة وقت اصفرار الشمس ولو ممن لم يصلي العصر. لماذا قال هذا؟ لأن هذا يتعلق بالزمان لا يتعلق بفعل المصلي، يتعلق بالزمان، واضح؟ فوقت الإصفرار تنهى عن الصلاة سواء كنت قد صليت العصر أو لم تصلي العصر، جيد؟ لأن هذا من الأوقات المتعلقة بالزمان. قال: ويستمر التحريم إلى أن تغرب الشمس، أي إلى أن يكتمل غروبها. بسم الله. الوقت الرابع قال: وبعد صلاة الصبح حتى تطلع، المعنى أن الرابع من الأوقات التي تحرم فيها الصلاة السابقة بعد فعل صلاة الصبح المسقطة للقضاء لمن صلاها، ويستمر التحريم إلى أن تطلع الشمس. مفهوم هذا؟ هذا يتعلق بالزمان ويتعلق بالوقت، يتعلق بالزمان ويتعلق بفعل المصلي، بفعل المصلي. إيش قال؟ أن الرابع من الأوقات التي تحرم فيها الصلاة السابقة بعد فعل صلاة الصبح، يعني أنت الآن صليت الصبح، نقول لك بعد أن تصلي الصبح لا يجوز لك أن تصلي، انتهى بالنسبة لك. إلى متى؟ إلى أن تطلع الشمس، وبعدين إلى أن ترتفع الشمس قدر الرمح، فهمت؟ بعد أن ترتفع الشمس قدر الرمح صلي. لكن إيش قال؟ إذا صلى صلاة الصبح الإيش؟ المسقطة للقضاء. شوف القيد كالآتي، تنبه لهذا القيد: أن تكون الصلاة صلاة الصبح أداء مغنية عن القضاء. سأكتب هذا، سأمسح. أن تكون صلاة الصبح إيش؟ أداء مغنية عن القضاء. أن تكون صلاة الصبح، أن تكون الصلاة أداء مغنية عن القضاء. إيش معنى هذا الكلام؟ انتبه معي. نفترض أن الفجر يطلع في الساعة 5 تماما، تمام، ويستمر وقت الفجر إلى الساعة 6 مثلا، تمام. طلع الفجر في الساعة 5، فأنا صليت ركعتين، صليت ركعتين صلاة الصبح عن أمس قضاء، يعني أمس ما صليت الصبح، أمس ما صليت الصبح، تمام. ساعة 5 طلع الفجر، صليت الصبح لكن ليس حق اليوم، صليت الصبح حق أمس، صبح القضاء ليس صبح الأداء، وانتهيت صليت الركعتين من صبحي القضاء هذا وانتهيت، هل دخل وقت النهي في حقي أو لم يدخل؟ ما يدخل. متى يدخل وقت النهي؟ إذا صليت الصبح الأداء، أما إذا صليت الصبح قضاء لا يدخل وقت النهي، فهمتم ولا لا؟ ولذلك نقول إيش الضابط؟ أن تكون الصلاة أداء. اتضحت؟ اتضحت؟ جيد. وبعدين نفس الكلام بنقوله في العصر، تمام؟ طيب مثال ثاني، أنا صليت، خلاص نمسح هذا، الفجر الساعة 5، أنا صليت الصبح الساعة 5:10 أداء، صليت الصبح أداء، بعد ما كملت الصبح يدخل وقت النهي في حقي أو لا يدخل؟ يدخل، لكن هذه الصبح التي صليتها أداء صليتها بتيمم في مكان الغالب فيه وجود الماء، كالحضر، كالقرية، كالمدينة، هل هذه الصلاة أنا إذا تيممت، وهذا درسناه فيما سبق، هل إذا تيممت في مكان الغالب فيه وجود الماء يسقط عني القضاء أو يجب علي القضاء؟ يجب علي القضاء، صح. إذا أنا صليت الصبح أداء ووجب علي قضاؤها، هل يدخل وقت النهي أو لا يدخل؟ الجواب لا يدخل، لأنها لا تسقط ماذا؟ لا تسقط القضاء، إنما صلاتي لها من باب دفع حرمة الوقت، واضح ولا لا؟ وإلا فالواجب علي قضاؤها. إذن لابد أن تكون الصلاة أداء واحد، وأن تكون إيش؟ مغنية عن القضاء. فإذا كانت الصلاة قضاء لا يدخل وقت النهي، وإذا كانت الصلاة ليست مغنية عن القضاء لا يدخل وقت النهي. اتضح أو لا؟ جيد. فنمثل بالعصر، نقول مثلا أن وقت العصر يدخل في الساعة الثالثة، وأنا علي عصر من قبل لم أصليها، في الساعة الثالثة والنصف صليت عصرا قضاء، في الساعة الرابعة هنا في الساعة الثالثة والنصف، في الساعة الرابعة والنصف صليت عصرا أداء، متى يدخل وقت النهي؟ متى يدخل وقت النهي في حقي؟ ها؟ في الرابعة والنصف أو في الثالثة والنصف؟ في الرابعة والنصف. إذن وقت النهي متى يدخل؟ إذا صليت الأداء ليس القضاء، واضح يا شيوخ؟ طيب، ولو أنني صليت العصر أداء ولم تسقط القضاء، كأن صليت مثلا بتيمم في مكان الغالب فيه وجود الماء، أيضا لا يدخل وقت النهي، واضح؟ فلا بد أن تكون أداء واحد مغنية عن القضاء، اثنين شرطان. هنا ذكر شرطا واحدا فقط، قال أن تكون مسقطة للقضاء، ذكر هذا ولم يذكر هذا. نقول لا بد أن تكون أداء ولا بد أن تكون مسقطة للقضاء، واضح يا شيخ ولا لا؟ جيد. انظر ماذا قال. المعنى أن الرابعة من الأوقات التي تحرم فيها الصلاة السابقة بعد فعل صلاة الصبح المسقطة للقضاء لمن صلاها، المسقطة للقضاء لمن صلاها، أي أن وقت التحريم يدخل في حق من صلى، لأن هذا يتعلق بفعل المصلي. أما من لم يصلي العصر فإن وقت التحريم لا يدخل في حقه، جيد، حتى يصلي العصر، بخلاف ما يتعلق بالزمان، هذا يحرم بمجرد دخول وقت النهي سواء صليت أو ما صليت، لكن هذا لا يحرم عليك أن تصلي إلا إذا فعلت الصلاة. قال ويستمر التحريم إلى أن تطلع الشمس. قال وبعد صلاة العصر حتى تغرب، المعنى أن الخامسة من الأوقات التي تحرم فيها الصلاة السابقة بعد فعل صلاة العصر المسقطة للقضاء لمن صلاها ولو كانت مجموعة جمع تقديم، هذه المسألة التي ذكرتها في بداية الدرس، حتى لو أنك صليت العصر جمع تقديم مع الظهر فإن وقت النهي في حقك يدخل مبكرا، فهمتم؟ يعني نفترض أنك صليت الظهر والعصر جمع تقديم في الساعة الثانية عشر، وقت التحريم سيبدأ من الثانية عشر، واضح؟ إلى أن تغرب الشمس الساعة السادسة سيكون وقت التحريم كم الآن؟ 6 ساعات. إذن ولذلك قلنا هذا الوقت يتعلق بإيش؟ بفعل المصلي، فقد يطول في حق بعض الناس وقد يقصر في حق بعضهم لأنه يتعلق بفعل المصلي، أما هذا يتعلق بالزمان فهو سواء في حق جميع المصلين، جيد؟ قال هنا ولو كانت مجموعة جمع تقديم ويستمر إلى أن تغرب الشمس. تفضل. صلاها هذه ذات سبب وهذه ذات نفل مؤقت، جائزة، نعم هذه جائزة أصلا، الذي عندنا الصلاة إما فرض وإما نفل، فالفرض هذا يجوز في أوقات النهي، والنفل قسمان، إما نفل مؤقت وإما نفل له سبب، فالنفل المؤقت يجوز في وقت النهي، تمام، و الذي له سبب إما سبب متقدم أو مقارن أو متأخر. فالمتقدم والمتأخر يجوز في وقت النهي. إيش يبقى؟ المتأخر والنفر المطلق، هذان اللذان لا يجوزان. فراتبة الظهر هذه تصليها لأنها نفل مؤقت، واضح أو شجر؟ خلاص واضح إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. سكتات الصلاة ست بين تكبيرة الإحرام والدعاء ودعاء الاستفتاح، هذه السكتة الأولى، وبين دعاء الاستفتاح والتعوذ، هذه السكتة الثانية، وبين التعوذ والفاتحة، هذه السكتة الثالثة، وبين آخر الفاتحة وآمين، هذه السكتة الرابعة. وأحيانا نرى الأئمة يخلون بها، فإذا انتهى من آخر الفاتحة مباشرة آمين، لا، انتهي من آخر الفاتحة واسكت بقدر سبحان الله ثم قل آمين، جيد. والخامسة بين آمين والسورة، بعد أن يقول آمين يسكت قبل أن يقرأ السورة، وكم يسكت؟ بمقدار، إذا كان إماما، بمقدار ما يقرأ المأموم سورة الفاتحة، جيد. سيأتي. السادسة وبين السورة، أي وبين آخر السورة، تمام، والركوع. والمراد بالسورة هنا ما يقرأ بعد الفاتحة، سواء قرأ سورة أو قرأ آية. يعني هنا لما قال وبين السورة، كلمة السورة خرجت مخرج الغالب، وإلا قد لا يقرأ سورة بعد الفاتحة، قد يقرأ آية مثلا، قد يقرأ ثلاث آيات، واضح ولا لا؟ فقال وبين السورة والركوع. قال الشارح رحمه الله تعالى: اشتمل هذا الفصل على بيان أن السكتات التي يسن للمصلي أن يسكتها، طبعا المصلي يشمل الإمام والمأموم والمنفرد، كل مصلي، هذه السكتات مستحبة في حق كل مصلي. قال: اشتمل هذا الفصل على بيان أن السكتات التي يسن للمصلي أن يسكتها في الصلاة ست، وعلى بيان مواضعها، وهو غني عن الشرح، وكلها بقدر سبحان الله، إلا التي بين آمين والسورة فيندب للإمام فقط، للإمام. طيب لو قلت أنت تصلي منفردا تسكت بعد آمين، نعم تسكت بعد آمين وقبل السورة، لكن ليس بمقدار قراءة الفاتحة، بمقدار سبحان الله. أما لو كنت إماما، تمام، فإنك تسكت بمقدار أن يقرأ المأموم سورة الفاتحة، وهذا أيضا يعني نجد فيه إخلالا كثيرا، واضح؟ الإمام ينتهي بارك الله فيكم من الفاتحة ويقول آمين، ثم مباشرة يشرع بسم الله الرحمن الرحيم كذا كذا كذا، ولا يترك مساحة للمأموم حتى يقرأ الفاتحة، جيد؟ طبعا لما يسكت الإمام من باب الفائدة، انتبه معي الآن، على سبيل المثال أنا إمام قرأت آمين، أمنت أنا وأمن المأمومون، أنا أسكت، ها؟ أسكت حتى يقرأ المأموم الفاتحة. طيب أنا أسكت، ما معنى أسكت؟ ليس المراد بالسكوت هنا أنك لا تقرأ شيئا، لا، وإنما المراد بالسكوت هنا عدم الجهر بالقراءة، فأنت تقرأ سرا، كأن تقرأ سورة قصيرة، مثلا تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فإذا غلب على ظنك أن المأموم قد فرغ من الفاتحة تجهر بالقراءة، فهمت ولا لا؟ إذن ليس معنى أن تسكت أن تبقى مطبقا شفتيك، يعني ليس هذا المقصود، وإنما المقصود بالسكوت هنا أنك لا تجهر، لأن الصلاة ليس فيها سكوت، واضح؟ الصلاة ليس فيها سكوت، ولذلك هنا قال وكلها بقدر سبحان الله، إلا التي بين آمين والسورة فيندب للإمام في الجهرية أن يطولها، يطول ماذا؟ السكتة، تمام، بقدر الفاتحة، بقدر الفاتحة. طيب ما المراد بالسكوت هنا؟ بسكوت الإمام؟ المراد بسكوت الإمام هنا عدم الجهر بالقراءة، إذ يسن له أن يشتغل حينئذ إما بقراءة أو بدعاء أو بذكر، والقراءة أولى. يقرأ مثلا سورة قصيرة، أو مثلا يبدأ في سورة ثم يكمل الباقي جهرا، يعني على سبيل المثال إذا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع ذكره، فإذا غلب على ظنه أن المأمومة قد فرغ من الفاتحة يجهر بالباقي ويستمر. فهمتم ولا لا؟ إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. الأركان التي تلزم فيها الطمأنينة أربعة: الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين. قال: الطمأنينة هي السكون بعد حركة، بحيث يستقر كل عضو محله بقدر سبحان الله، أي مقدار الطمأنينة قول المصلي سبحان الله. اشتمل هذا الفصل على بيان مواضع الطمأنينة الواجبة. طيب ما الذي لم يذكره من الأركان الفعلية؟ لم يذكر القيام. لماذا لا يقولون القيام لا بد فيه من الطمأنينة؟ لأنه يجب أن يقرأ الفاتحة، وحينئذ تتحقق الطمأنينة، أو يقرأ بدل الفاتحة، حتى إذا لم يكن يحفظ شيئا وجب أن يقف بقدر الفاتحة. وذات الكلام نقوله في الجلوس للتشهد. لم يذكر هنا الجلوس للتشهد لأنه يجب أن يقرأ التشهد وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ الطمأنينة متحققة. جيد. قال: اشتمل هذا الفصل على بيان مواضع الطمأنينة الواجبة وتعريفها، وقد تقدم الكلام على ذلك في أركان الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى: نقرأ في هذا لكن أظن لا نتمه، أو تحبون أن نقف هنا؟ ما رأيكم؟ نقدم بمقدمة. تمام. قال رحمه الله تعالى: أسباب سجود السهو أربعة. قال الشارح رحمه الله: السهو لغة النسيان، والمراد هنا مطلق الخلل في الصلاة الواقع في الصلاة، أي سواء كان عمدا أو سهوا. إذن هنا بارك الله فيكم، معنى السهو أعم من المعنى اللغوي. السهو لغة النسيان، لكن في الصلاة يشمل العمد والنسيان. ولذلك لو أنه ترك التشهد الأول سهوا سجد للسهو، ولو تركه عمدا سجد للسهو من باب أولى. واضح؟ سجد للسهو من باب أولى. إذن ما المراد بالسهو هنا؟ المراد بالسهو هنا مطلق الخلل الواقع في الصلاة، سواء كان ذلك الخلل سهوا أو كان ذلك الخلل عمدا. فيكون التعريف الإصطلاحي للسهو أعم من التعريف اللغوي، لأن التعريف اللغوي يقصر السهو على النسيان. واضح؟ إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، فإن سجود السهو مشروع في كل صلاة إلا صلاة الجنازة. سجود السهو مشروع في كل صلاة إلا صلاة الجنازة، حتى إذا سهى في سجدة التلاوة فإنه يسجد للسهو. يعني سيأتي معك أن من أسباب سجود السهو أن يفعل شيئا سهوا عمده يبطل الصلاة، أن يفعل شيئا سهوا عمده يبطل الصلاة. فلو أنه سجد للتلاوة وفي أثناء سجود التلاوة تكلم ناسيا، لو تكلم عامدا بطل. طيب لو تكلم ناسيا يسجد للسهو، صح؟ الآن يسأل يقول: أنا في سجدة تلاوة هل أسجد للسهو؟ الجواب: نعم تسجد للسهو. فإن قال كيف يسجد للسهو وسجود التلاوة أصلا سجدة واحدة، وسجود السهو كم؟ سجدتان. فهنا يجبر الشيء بما هو أكثر منه. نقول لا مانع من هذا في الشرع. فإن من جامع في نهار رمضان فأفسد صوم ذلك اليوم يصوم شهرين متتابعين. معنى أفسد صوم يوم واحد، يصوم شهرين متتابعين ويصوم قضاء ذلك اليوم. فهمت ولا لا؟ فالشيء قد يجبر بما هو أكثر منه، الشيء قد يجبر بما هو أكثر منه. واضح؟ إذن سجود السهو سجدتان، حتى وإن تعدد السهو. فلو أنه مثلا تكلم في الصلاة ناسيا بكلام قليل واحد، وترك التشهد الأول اثنين، وزاد ركعة أو ركوعا حال كونه مترددا، واضح ولا لا؟ ثلاثة، فإنه يسجد سجدتين فقط، فسجود السهو لا يتعدد. ومذهب الشافعية أن سجود السهو كله قبل السلام، أن سجود السهو كله قبل السلام. وقال الحنفية إن سجود السهو بعد السلام. طيب كيف يعني بعد السلام؟ شوف كيف قال الحنفية، قالوا إذا عليك سجود سهو تقرأ التشهد، أيوة، تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جميل، ثم تسلم تسليمة واحدة السلام عليكم ورحمة الله، ثم تسجد سجدتين للسهو، ثم ترفع رأسك من سجود السهو فتقرأ التشهد وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسلم تسليمتين. فهمتم؟ هذا معنى قول الحنفية رحمهم الله إن سجود السهو بعد السلام. فهمتم؟ هذا معنى كوني بعد السلام عندهم. يعني في الأول تسلم تسليمة واحدة بس، تسلم تسليمة واحدة ثم تسجد للسهو سجدتين، ثم ترفع رأسك وتعيد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسلم تسليمتين. فهمنا؟ هذه صورة سجود السهو عند الحنفية. ما حكم سجود السهو عند الشافعية؟ سجود السهو كله مستحب، كله مستحب، إلا في صورة واحدة، إذا سجد الإمام فإن المأموم يلزمه السجود متابعة للإمام. ومن الفقهاء من قال إن سجود السهو واجب، ومنهم من فصل فقال إن كان سجود السهو يجبر واجبا فهو واجب، وإن كان يجبر مسنونا فهو مسنون. مذهب الشافعية أن سجود السهو كله مسنون، وتعليلهم أن سجود السهو لا يجبر شيئا من الواجبات، لأن الواجبات التي هي أركان الصلاة لا بد أن تأتي بها إذا سهوت عنها، فسجود السهو لا يقوم مقامها. فلو أنك مثلا نسيت سجدة لا تجبر نسيانك بسجدتين للسهو، بل لا بد أن تأتي بالسجود المنسي. واضح؟ فلما كان سجود السهو يرحمك الله لا يجبر واجبا، واضح، إذن نقول ماذا؟ هو مستحب. وهذا بخلاف زكاة الفطر، وهذا بخلاف الجبران في الحج. زكاة الفطر شرعت طعمة للمساكين وجبرا للصوم من خلل قد يحصل فيه من لغو ورفث ونحو ذلك، لكن ما حكمها؟ واجبة. فهذه جبر لكنه جبر واجب. وكذلك في الحج، إذا ترك واجبا من واجبات الحج كأن ترك الإحرام من الميقات، أو ترك المبيت بمزدلفة، أو ترك المبيت بمنى، أو ترك طواف الوداع، أو ترك رمي الجمار، لو ترك واجبا من هذه الواجبات فإنه يجب عليه دم. هنا الجبران واجب، لماذا؟ لأن هذا الجبران ناب عن واجب فكان واجبا، أما في سجود السهو لم ينب عن واجب فكان مستحبا. واضح يا شيخ ولا لا؟ فقال هنا أسباب سجود السهو أربعة: السهو لغة النسيان، والمراد هنا مطلق الخلل في الصلاة، والمعنى أن الأشياء التي يندب بسبب وجود واحد منها سجود السهو. شوف قوله سجود السهو هذا نائب فاعل للفعل يندب، أي يندب سجود السهو، تمام، في كل صلاة وفي سجدتي التلاوة والشكر. يعني حتى لو حصل لك سهو في سجدة التلاوة أو حصل لك سهو في سجدة الشكر فإنه يستحب لك أن تسجد للسهو. قال لا صلاة الجنازة. فصلاة الجنازة لا يدخلها سجود السهو البتة. قال أربعة: الأول من هذه الأسباب ترك بعض من أبعاض الصلاة أو بعض البعض. المعنى أن الأول من الأشياء التي يندب بسبب وجود واحد منها سجود السهو ترك أحد أبعاض الصلاة الآتية أو كلمة أو حرف منهم ولو عمدا. انتبه معي، لو تذكرون بارك الله فيكم، دقيقة، عندما أخذنا التشهد أو سيأتي، لا أدري هل أخذناه، أظن سيأتي، قلنا التشهد هذا فيه ألفاظ واجبة في التشهد الأخير وفي ألفاظ إيش مستحبة، سنكتبها حتى يتضح المقام. التحيات لله، بعدين سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا التشهد إيش؟ هذا التشهد الواجب. متى واجب؟ في التشهد الأخير واجب، صح؟ لو أخل بحرف لا يصح، بحرف واحد. ما زاد على هذا المقدار التحيات المباركات الصلوات الطيبات هنا لله. هذا الذي بالأزرق هذا مستحب، تمام. السلام الألف واللام هذا مستحب، عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام هذا مستحب، الألف واللام مستحب، تمام. أشهد وأشهد هذه الثانية مستحب. لو أخل بحرف من هذا المستحب لا يسجد للسهو. والآن نتكلم على إيش؟ التشهد في التشهد الأول ليس الأخير. يعني هذا، انتبه هنا مسألتان، هذا اللفظ الذي بالأسود هذا الواجب في الأخير لكنه مستحب في الأول. الآن نحن نتكلم لو ترك بعضا من أبعاد الصلاة، لو أخل بحرف بكلمة من هذا الأسود سجد للسهو. يعني مثال، لو قال التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي، تمام، السلام علينا، ولم يقل ورحمة الله وبركاته، يسجد للسهو. يعني سواء أخل به كله أو أخل بكلمة من اللفظ الواجب في الأخير الذي هو باللون الأسود. طيب لو قال مثلا التحيات لله سلام بدون المباركات الصلوات الطيبات، هل يسجد للسهو؟ الجواب لا يسجد، واضح؟ لأنه أخل بما هو مستحب في اللفظ في التشهد الأخير، واضح؟ انظر ماذا قال: المعنى أن الأول من الأشياء التي يندب بسبب وجود واحد منها سجود السهو ترك أحد أبعاد الصلاة الآتية، هي ستاتي، هذا سندرسه تفصيلا في الدرس القادم، أو كلمة منه أو حرف منه. يعني حتى لو ترك حرف، حتى لو ترك حرف ولو عمدا. وطبعا دليل هذا حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول سجد سجدتين. تأتي مسألة نختم بها الدرس. لو أن إنسانا يصلي سنة الظهر القبلية 4 ركعات تمام، كيف يصليها؟ ممكن يصليها ركعتين يعني ركعتين يتشهد ويسلم ثم ركعتين يتشهد ويسلم، صح؟ وممكن يصليها 4 ركعات مع بعض، لكن يعمل تشهد بلا سلام ثم تشهد مع سلام، فيكون إيش عنده؟ إيش تشهدان وسلام، وهنا عنده تشهدان وسلامان، صح؟ وممكن يصلي 4 بتشهد 1 وسلام 1. كل هذا صحيح، هذا صحيح، هذا صحيح، هذا صحيح. نفترض مثلا أنه صلى بتشهد واحد وسلام، ترك التشهد الأول ولا لا؟ يسجد للسهو. فهمتم؟ من حيث الجواز جائز، لكنك تركت التشهد الأول تسجد للسهو. طيب نفترض افتراض ثاني في هذه الكيفية، أنه قصد عند الإحرام أن يتشهد تشهد أول وتشهد ثاني وسلام واحد، يعني هذه الكيفية، ثم في أثناء الصلاة ترك التشهد الأول يسجد للسهو. واضح ولا لا؟ إذن يقول العلامة ابن حجر رحمه الله إن النفل المقصود، النفل المقصود مثل سنة الظهر، تمام، مثل سنة العصر القبلية، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، مثل صلاة الضحى إذا كنت ستصليها 4. إن النفل المقصود إذا تركت التشهد الأول فيه فإنك تسجد للسهو، مع أنك لو صليته بهذه الكيفية صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لكنك لو تركت التشهد الأول فإنك تسجد للسهو. فهمتم يا شيخ لنا؟ لماذا؟ لأنك تركت بعضا من أبعاد الصلاة، لأنك تركت بعضا من أبعاد الصلاة. نعيد قراءة هذا. قال المعنى أن الأول من الأشياء التي يندب بسبب وجود واحد منها سجود السهو ترك أحد أبعاد الصلاة الآتية أو كلمة أو حرف منه ولو عمدا. نكتفي بهذا، نجعل بقية الأسباب إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.